السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله جل لما ذكر الأحكام المتعلقة بالقتل الخطأ عرج وثنى بعد ذلك على مسألة من خطورة المكان، مسألة اختلف العلماء في توبة فاعلها، ألا وهو القتل العمد لنفس معصومة، نفس مؤمنة. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جملة من العقوبة، من العقوبات التي تترتب على هذه الجريمة وهذا الجرم وهذه الكبيرة، وهي مسألة الإقدام على القتل العمد لنفس المؤمنة. فلا شك أن هذا من عظائم الأمور، حتى أن ابن عباس كان لا يرى القاتل عمدا، لا يرى له توبة. فالرجل ذكر هذا الجرم وأعقبه بهذه التهديدات، هذا الوعيد الشديد: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خاليا فيها وغضب الله عليه ولعد له عذابا عظيما. وقد ذكر الله جل هذه الكبيرة وهي الأقدام على القتل العمد، ذكرها قائما مع الشرك لله، كما في سورة الفرقان في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالعلماء كما استدلوا على عظم بر الوالدين بكونه مقرونا بالتوحيد، توحيد الله، كذلك أيضا استدلوا على عظم هذه الجريمة وهي القتل العمد لما أتى مقرونا بالنهي عن الشرك في سياق واحد. وأيضا في قوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه كما ذكرت من عظائم الأمور، من الأحاديث التي أتت في الترهيب من الإقدام على إزهاق نفس مؤمنة، ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن أول ما يقضى بين الناس الدماء. وفي حديث آخر: أول ما يقضى بين الناس الدماء. هذا لا يعارض في الظاهر الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. لما؟ لأن فارق بين الحساب، بين الكلام عن مسألة الصلاة والكلام عن مسألة القتل. فالعلماء وفقوا بين هذين الحديثين، حديث أول ما يحاسب عليه عبد الصلاة وحديث أول ما يقضى بين الناس الدماء. قالوا: التوفيق بينهما أن ذكر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة هذا في حق الله، أما حديث أول ما يقضى بين الناس الدماء هذا في حقوق البشر، في حقوق العباد، في مظالم الناس. أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذا الجرم وهذه الكبيرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. يواري الدنيا بما فيها من أولها إلى آخرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله فيه. إن هذه نفس معصومة خلقها الله تبارك وتعالى، فكيف تقدم أنت أيها المخلوق الضعيف على إزهاق نفس هي من خلق الله؟ في حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء بالمقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله. يوم القيامة المقتول قد أمسك بتلابيب قاتله آخذا بيده، يقول: يا رب هذا فيما قتلني، هذا الذي قتل قهرا وظلما وعدوانا وإجحافا، أي ذنب قتل؟ فيأتي يوم القيامة يمسك بتلابيب القاتل الذي أقدم على قتله، يقول: يا رب هذا فيما قتلني. كان ابن عباس يرى أن القاتل ليس له توبة، وهذا دل كما ذكرنا يدل على عظم هذه الكبيرة. روى البخاري من حديث المغيرة قال: سمعت أن أهل الكوفة قد اختلفوا في توبة القاتل، فرحل سعيد بن جبير إلى ابن عباس فسأله عن ذلك، فقال ابن عباس: آخر ما نزل في هذا الأمر، أي في مسألة القاتل عمدا، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها. فكان يرى يعني ابن عباس يرى أن هذه لم تنسخ، كان يرى أن هذه الآية لم تنسخ، وكان يعني يقول ابن عباس كان يقول أن للقاتل أن تكون له توبة، وأن له أن يهتدى إلى توبة. الذي عليه جميع أهل العلم من السلف والخلف أن القاتل لو تاب وحسنت توبته الله عز وجل يقبل توبته، ويأتي يوم القيامة الله عز وجل يربي هذا المقتول من كرمه ومن حسنات من عنده، هذا بشرط وقيد أن يتوب القاتل توبة النصوح، لأن هذا دال فيما ورد في آيات سورة الفرقان. الله بعد أن ذكر المشرك والقاتل قال بعدها قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، هذه تعود على المشرك الذي تاب من شرك، القاتل الذي تاب من جريمته. قال بعدها بعد أن ذكر هذه الكبائر قال فأما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد يقول قائل: يعني كيف يقال أن توبة المشرك تقبل بعد أن كان مشركا ويختلف توبة القاتل؟ يقول: لأن المشرك إذا تاب فهذا أمر بينه وبين ربه، هذا من الشرك، هذا حق الله ألا يشرك به، فالله حقه إلى العفو، الله يعفو فيقبل توبة المشرك. أما القاتل فهناك حق متعلق بشخص قد مات، فأنا يسامحه، يعني هذا الذي قتل هذا قد انتهت يعني رحل إلى الله تبارك وتعالى، فالله جل حي لا يموت يقبل توبة المشرك لأن هذا حق وأصل حق الله المسامحة. أما قضية القاتل هذا فالمقتول قد زهقت روحه ولم يسامح هذا القاتل، لذا قالوا القاتل إذا تاب في حياته وحسنت توبته فالله جل يقبل توبته ويرضي المقتول يوم القيامة من هذه المظلمة. سيما أن الأدلة العامة يقول تبارك وتعالى: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، هذا اسم جامع يعم كل الذنوب ويترك في ذلك القاتل كما ذكرنا. أما حق المقتول فإن حسنت القاتل وأناب وخضع لربه الله يرضي المقتول يوم القيامة، هناك يعني صح التعبير حسابات أخرى ليست تحسب كمعادلات رياضية. فقد قد يكون والله القاتل بعد أن يتوب حاله أفضل من حاله قبل أن يقتل أخاه. وكم من توبة رفعت عبادا وخلقا إلى ربهم رفعة عظيمة. كما ذكرنا الأمر كله متعلق ب توبة القاتل والإحسان تهديد التوبة. كما عندنا حديث الرجل في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، لما أتى يستفتي جاهلا قال: ومن يعني ومن يقبل توبتك وأنت فعلت فعلت؟ لا توبة لك. ثم أتى فقتل وأكمل 100، ثم أتى عالما. هذا ينبئك عن فائدة العلم، المخرج من المضايق والملمات والفتن هو العلم. فأتى إلى عالم فسأله فقال: ومن يمنع عنك التوبة؟ قتل 100 نفس، قال: وما يمنع عنك التوبة؟ إذا في الأرض كذا وكذا، إلى آخر الحديث. حتى قاضته ملائكة الرحمة. قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه كانت أحد أدلة الخوارج والمعتزلة على كفر فعل الكبيرة. عند الخوارج المعتزلة أن الذي يفعل كبيرة كالقتل، قال الخوارج: هو كافر في الدنيا وإذا مات يخلد في النار. قالت المعتزلة: في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار، وإن كان عذابه أقل من عذاب الكافر ولكن هو يخلد في النار. استدل الخوارج المعتزلة على قولهم هذا بأدلة من المتشابهات، ومن وعمدة أدلتهم في ذلك في كفر فعل الكبيرة ظاهر هذه الآية. لأن الله لما ذكر القاتل قال: فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. قالوا: فالخلود في النار في القرآن لم يذكر إلا مع الشرك، فدل ذلك على أن هذا خلود على ظاهر وليس مؤولا، هكذا يقولون. وهذه كما ذكرنا يعني أحد الأدلة التي استدل بها المعتزلة، وذكرها القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه الأصول الخمسة، شرح الأصول الخمسة، ذكر أدلة على رأس هذه. ولكن أهل السنة يردون على ما استدل به المعتزلة، فمعتقد أهل السنة أن الأمر الذي يخلد به العبد في النار عياذا بالله هو الشرك فقط، الشرك الأكبر هذا هو الذي يتسبب فقط في خلود النار، أما ما سوى ذلك فينزل تحت الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقوله ما دون ذلك يدخل فيه من تاب مصرا على الزنا، ومن تاب مصرا على الخمر، ومن تاب مصرا على القتل العمد. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يفيد أن العبد إذا مات مصرا على كبيرة أو أكثر من كبيرة فهذا أمره للمشيئة إن شاء الله. يعني لو كان مات هذا الشخص على كبائر وغلبت كفة السيئات وغلبت كفة السيئات كفة الحسنات فهذا أمر للمشيئة، ألجم له بالعذاب، بل قد يعذب بعدل الله وقد يعفى عنه بفضل الله تبارك، لأن الله أنزل هذا الشخص من الذي مات على كبيرة دون الشرك أنزله تحت المشيئة. والله أعلم. لكن يبقى الإشكال في الجواب عن هذه الآية، كما ذكرنا أن من كفر القاتل العمد المعتزلة والخوارج عمدتهم أدلة منها هذه الآية، فكيف أجاب أهل السنة وجمهور العلماء على من استدل بهذه الآية؟ قال الجمهور: أولا، أما قوله تبارك وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا الجواب عنها من وجوه: الأول أن تحمل هذه الآية على من فعل ذلك مستحيلا، أن يقدم القاتل على قتل مسلم مستحيلا للأمر. ما معنى مستحيل؟ مستحيل يقول إن الله حرم ذلك وأنا أفعله ولا يلزمني هذا التحريم، وليس وان القتل ليس بحرام، وانا فيستحل ما حرم الله. فارق بين من فعل ذنوبا كالجبال ولكن قلبه منكسر، يقول غلبتني شهوة، فيقول اسال الله ان يتوب علي، بخلاف شخص يفعل ولو ذنبا واحدا مستحلا، يقول ولو كان حراما لا يلزمه هذا التحريم، انا افعله ولو حرمه الله عياذا بالله، هذا استحلال لما حرم الله. فالتوجيه الاول لهذه الآية أن حمل القلوب في النار أو التخليف في النار على القاتل، قالوا من فعل ذلك مستحلا. التوجيه الثاني قالوا أن القول بخلود القاتل في النار هذا عقابه لأنه قتل نفسه مسلما، ولكن هذا العقاب إذا أتى معه مانع فهذا المانع يسقط العقاب. يبقى قال الشخص عشان يخلف في النار عياذا بالله لابد أن يكون هناك اتفاء شروط وانتفاء موانع، فلو تنزلنا أنه أتى بالقتل العمد الذي يوجب أن يخلف في النار ده اسمه، ولكن أتى هذا الشخص بمانع وهو أنه مات موحدا، فالتوحيد مانع من الخلود في النار. الثاني يبقى الجمهور قال أن لو تنزلنا أن القاتل عمدا أتى بما يوجب عليه الخلود انتفاء الشروط، ولكن هنا في حتى يخلص في النار لابد من انتفاء الموانع، فقالوا هذا القاتل العمد المتعمد وإن أتى بما يوجب عليه التخليد في النار ولكن معه مانع من التخليد هو أنه مات على التوحيد، والتوحيد أعظم الموانع التي تمنع الحكم على الشخص أن يخلص الله. لما؟ في آية ذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك، ينزل فيه فينزل تحت قوله ما دون ذلك، كما ذكرنا القتل العمد بل مصرا على القتل العمد الزنا وما شابه ذلك، وإلا الحجاج كان يقتل كما يتنفس، ولم يقل أحد بأن الحجاج كافر أو مخلص في النار أو شابه ذلك. كما ذكرنا أن الأدلة الأخرى أفادت أن الموحد وإن أتى بالذنوب كالجبال فيها كبائر وإن مات مصرا على ذلك لا يخلص في النار. لما؟ لأنه معه أصل هو التوحيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار أي النار الخلود، وإلا فالمسلم الذي غلبت سيئاته قد يعذب يوم القيامة على كبيرة، على ذنب، على كفة السيئات التي رجحت. توجيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أي نار الخلود، النار نار عياذا بالله للكافرين هذه خلت فيها الشخص، وهناك نار للعصاة من المسلمين الذين ماتوا، فإذا غلبت سيئاتهم وفيها كبائر وفيها زنا وفيها فهؤلاء تحت المشيئة، وإن عذبوا فلهم نار تختلف عن التخليد، يعذبون بقدر سيئاتهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. أيضا مما يدل على إذن التوجيه الأول للرد على من استدل بالآية وما يكون متعمدا فجزاؤه جنة خالدا فيها، التوجيه الأول قالوا أن الخلود هنا يحمل على المستحيل. التوجيه الثاني قالوا أن هذا الشخص وإن حكمنا عليه بأنه مخلد في النار ولكن سمعه مانع هو التوحيد. التوجيه الثالث قالوا الذي رد الجمهور على المعتزلة والخوارج الذين استدلوا بالآية على كفر القاتل العمد. التوجيه الثالث قالوا أن كلمة خلود قد تطلق ولا يراد بها ظاهرها، يعني يطلق كلمة خلود ويراد به العذاب الطويل دون خلود أبد الآباد كالمشركين، وعندنا على ذلك نظائر دوما إذا ذكرت حكما لابد أن تأتي بما يدل عليه. بنظير قال من نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أرد من أي ألقى من نفسه، ألقى بنفسه من جبل، قال من ترد من جبل فقتل نفسه طاف النار في نار جهنم يتردى فيها قائدا مخلدا فيها أبدا. حديث في الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ألقى بنفسه من شاهق أي من جبل فقتل نفسه، إنسان منتحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا الحديث ليس ضعيف، فالمراد بتخليد من ألقى نفسه هو العذاب الطويل دون الخلود أبد الأبد. لما والحديث يقول خالدا مخلدا فيها أبدا؟ قلنا قد أتى دليل آخر يبين أن المنتحر ليس بكافر. طبعا اعتقد عن الناس ان فلان انتحر هذا كافر، وهذا غير صحيح. اننا حديث جابر الصحيح ان رجلا مرض اصابه مرض فجزع، يعني لم يتحمل ان يصبر على بلاء المرض، اللهم اشف مرض المسلمين. الله جل قد يختبر عبده بداء عضال، مرضه شديد، المه كبير، اختبار العبد. في حديث جابر ان هذا الرجل اختبر بهذا الاختبار، مرض وبلاء شديد وألم، فلأصبر فأخذ مشاقص يعني حديدة وقطع براجمة فسد ماء، هذا قتل عمد. فبعد ذلك يعني هذا رجل منتحر وقتل نفسه، فرأى أحد الصحابة اسمه طفيل، رأى في المنام في هيئة حسنة، قتل نفسه ثم رأى صحابي في هيئة حسنة هيئة جميلة، وقرط يده يعني إلا اليد، كل جسمه في هيئة حسنة إلا اليد. فقال له هذا الصحابي لهذا الرجل الذي قتل نفسه: ماذا صلى الله به؟ قال: غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فسأل: ما لي أردت غطي يدك؟ قال: قيل لي لنصلح منك ما أفسدته. فالفضيل رأى الرؤية ثم قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فقط. قال النووي في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة عند أهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية ومات بغير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل تحت المشيئة. وهذا الحديث أصل عند أهل السنة أن القاتل لنفسه ليس بكافر، توقع في كبيرة نعم، قد يعذر عليها نعم، لكن الجزم بأنه كافر مخلد في النار فهذا غير صحيح. لما ذكرنا هذا الحديث؟ ذكرنا هذا الحديث لأنه ورد في رواية: من ألقى بنفسه من ترد في الجبل وخالد مخلد فيه، وقد ورد في الحديث أن المنتحر ليس بكافر. إذن رواية من ألقى بنفسه من جبل وفي النار مخلد فيها دل أن التقرير هذا ليس على ظاهره، بل يرد به العذاب أصلا. وهذا هو الرد الثالث على من استدل بآية النساء في القاتل. ده التوجيه الثالث على أن الخلود قد يطلق ولا يرد به ظاهره، العذاب الطويل دون التخليد، والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الحديث أصل الواقع في هذه الآية كما روى أحمد من حديث ابن عباس أن رجلا من بني سليم مر بنفر من الصحابة، أحد أن أحد الناس رجل مر من بني سليم مر على الصحابة وكان معه غنم، فقال: السلام عليكم. فقال الصحابة الذين يعني مر عليه هذا الرجل قالوا: هذا لم يسلم إلا ليأمن السيف، يعني قالوا: هذا ليس مسلم ولكن سلم علينا لئلا يعني لئلا يقتل ولئلا ناخذ ولئلا ناخذ منه الغنم، فعمدوا عليه فقتلوه واتوا بغنمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الايه. يبقى هذا الرجل يمر بغنم على الصحابه فيقول السلام عليكم، فظنوا انه فعل ذلك يعني باب التقي التقيه لئلا يعني ياخذوا غنمه، وظنوا انه كافر. طب انه قال السلام عليكم والقى السلام، وهذه تحيه المسلمين. فتأول الصحابه، هذا دليل على ان الشخص قد يعذر بالتأويل. ها، انسان قد يقع في كفر فيعذر اذا كان متأولا، وقد يقدم كما في هذا الحديث الصحابه هؤلاء اقدموا على قتل هذا الرجل، ليس قتل عمد لانهم، لكن كانوا متأولين ظنوا ان هذا الرجل يفعل ذلك نفاقا، فقاموا اليه فقتلوه. فنزلت الآية تعاتبه، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ثم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الصحابة قالوا كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام كانوا على الكفر، كذلك فالله جل يذكرهم بحالهم قبل أن يكونوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نزلت الآية تعاتبه في ذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله، الله هو الذي يمن على عباده بالتوحيد بالإسلام، ليس هذا بعبقرية من الإنسان وليس بذكاء من الإنسان وليس، ولكن بل الله يمن عليه. انظر في قول يوسف ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا إنزال النعم رب النعم لصاحبها، على خلاف ما يقول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، نسب الفضل إلى نفسه في بداية الضياع حينما يرى العبد نفسه ويرى ذكاءه ويرى عقله ويرى عبقريته ويقول هو عن نفسه أنه إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه في بداية الهلاك، وهكذا فعل قارون. لذلك قال ابن القيم احذر من ثلاثة، أنا قالها إبليس، ثم قال أنا خير منك، ولي قال فرعون، قال أليس لي من فلوس، وعندي قالها قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي. الإنسان إذا رأى نفسه ورأى حظ نفسه كانت هذه ذاتي دوما، كما كان يقول شيخ الإسلام ليس لي شيء ليس لي شيء، في جنب الله لا شيء لا قيمة لنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان والإسلام والعافية والأمن والطعام والسقيا وكل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم، أنك أنت الواحد المنعم. كذلك الله جل بعد أن عاتبهم على هذا الأمر الذي فعلوه، نعم كانوا متأولين وتصرعوا، فعاتبهم كما عندنا حديث. إذن في هذا دلالة على أن الشرع إنما يعامل الناس بظاهره، لا نؤمر أن نشق عن صدور الناس، لنا الظاهر إلى أن يتبين خلاف. كان يعني نفر من المنافقين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، فكان سلم يعاملهم بظاهره، إذا جاءوا يعني يعتذرون يقبل اعتذارهم ويعلم المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولكن يقول لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس. أما في الآخرة فعظهم إلى الله تبارك يوم تبلى الصحف، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وعندنا مثال حديث أسامة، حديث أسامة لما راقب على الرجل بالسيف فقال الرجل أشهد أن لا إله فقاتله أسامة، ثم يعني تأول وقال أن هذا الرجل قالها ليس إذعانا وقناعة بل قالها مخافة السيف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فقال ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة، وما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أي تمنيت أكون هذه أن تكون هذه الفعلة لي قبل أن أدخل في الإسلام، لما ليأتي الإسلام فيجبها. فكان مجتهدا متأولا رضي الله عنه، لذا عنفه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الآية كما ذكر البراء رضي الله عنه والحديث عند البخاري، لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إلى آخرها، أتى ابن أم مكتوم كان ضريرا رضي الله عنه، فشكى ذلك أن السنة، يعني الآية تتحدث عن المجاهدين الذين أنفقوا وسارعوا وبذلوا، وأنهم لا يستوون بالقاعدين الذين تباطؤوا وتكاسلوا وتراجعوا، فيقول أين أنا من هؤلاء وأنا ضرير. فنزل استثناء غير أولي الضرر، رجل من فضله يستثني المعذور. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاء ابن مكتوم يقول: يا رسول الله أنا لا أستطيع الجهاد، فهل أنا يعني من الذين عليهم الملامة؟ قال: لا. فنزل في الآية غير أولي الضرر. وعند الترمذي بسند حسن عن ابن عباس قال: قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى آخر الآية، قال: نزلت في من خرج إلى بدر، يوم بدر خرج خمس النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين، قال: وكان هناك عندنا ابن أم مكتوم وعبد الله بن جحش، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني إن أعميان، يعني مثنى أعمى وأعمى، فنزلت لنا الرخصة غير أولي الضرر لي، يعني ترفع عنهم الملامة المراجعة والعتاب وتخفف من حزنهم. لما؟ فأجرهم مكتوب، كما في الحديث عند البخاري حديث أنس أن سلم يوم تبوك لما أتى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد ولا زاد لهم ولا رحيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهم، تولوا وعينهم تفيض من الدمع صدق في القلب، ويظهر على العين فيدمعون ويبكون بكاء الصادقين، ليس بكاء الكذابين وبكاء التماسيح عند المنافقين، لا والله، بل بكاء صادق. لذلك لما صدقوا الله كان الله أسرع إليهم من سرعاتهم إليه، فكتب لهم الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين خرجوا معه يوم تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا شاركوكم الأجر. حيث ظاهره وهكذا الحديث أن الفريقين لهما نفس الأجر، من خرج بزاده وراحلته، ومن كان عازما على الخروج ولكن لم يجد زادا ولا راحل، لا عند نفسه ولا عند من السلام، فرجع وهو يعني يبكي حزنا أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السلام: حبسهم العز، حبسهم العز. ويقاس على ذلك أيضا مرة في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الإنسان في حال الحضر يصلي الليل ويصوم ويتصدق فإذا سافر واستغفر قطعة من العذاب، كما قال السلام: يبعد الرجل عن أهل بيته وعن أولاده وعن بيته. فإذا سافر لا شك أن لازم السفر من لوازمه صعوبة القيام بالطاعات وقيام الليل والصيام، فإذا سافر العبد فمن كرم الله يعامله وكأنه في بيته، يأخذ أجر صيامه الذي كان يصومه في الحضر، يأخذ أجر قيامه الذي كان يقوم في الحضر. وجميع الأجور مكتوبة. وكذلك أيضا في حال الصحة والمرض، من كان صحيحا معافى فكان يصوم ويتصدق ويجاهد فإذا مرض وحبسه المرض فقال من الحسنات لا يتعقب، يكتب له ما كان يعمل حال صحته غير منقوص. هكذا وعامل الشكور عباده. وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى يعني بمعنى لو أن البعض تخلف عن الجهاد ولم يكن منافقا ولكن تباطأ مثلا كما وقع لي الثلاثة الذين خلفوا، فالله جل بعد أن ذكر حكم الأمرين قال وحكم الطائفتين قال وكل وعد الله الحسنى، نعم الجميع يكون الجنة ولكن لا يستويان الناس. من سارع إلى الله وبذل وجاهد وأنفق وفضل الله، الله جل بعد أن قال وكل وعد الله الحسنى قال وفضل الله مجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه الآية فيها دلالة على أن الجهاد فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقي. درجات منه مغفرة ورحمة كان الله غفور رحيم. درجات أعدت للمجاهدين في سبيل الله، كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. تخيلوا درجات المجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. لما؟ لهذه الطائفة الخاصة التي أعطت ما استطعت شيئا، بذلت من نفسها ومن مالها. لذلك الصحابة كانوا يعرفون قيمة الجهاد وعظم الجهاد. لذلك يعني لما سلم قال عن أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد. لما ذكروا الجهاد؟ لأن الأمر الذي كان مستقرا عندهم أن الجهاد طاعة عظيمة. لذلك لما ذكروا أعظم ما يكون من التعطل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه كما قال ابن عباس والحديث عند البخاري أن أناسا من المسلمين أسلموا، نعم، ولكن لم يهاجروا، أسلموا إسلاما في الخفاء وكانوا في مكة. فلما خرج المشركون من قريش يوم بدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت هذه الطائفة التي ظنت نفسها معذورة وأنها مستضعفة، كانوا في المسلمين في الباطن، ولكن لما طلبت منهم قريش أن يخرجوا معهم فخرجوا معهم في صف المشركين لملاقات ومحاربة المسلمين. فكان منهم من يموت ويأتيه السم فيقتله. فهؤلاء نزلت فيهم الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لما ظلم نفسه؟ لأنه أسلم في الباطن ولم يهاجر، لم يكن مكرها ولكن كان كارها. وفرق بين المكره والكاره، المكره هو الذي يفعل الشيء ولا يستطيع أن يفعل خلافه كما كان من حال عمار لما أكرهه على كلمة الكفر، هذا كان مكرها إكراه معتبر فالشرع عذره. أما الكاره فشخص يفعل شيئا لا يحبه ويستطيع أن لا يفعله ولكن مع أول وازع يستجيب. هؤلاء لم يعذرهم الله، لما أسلموا في الباطن ولم يهاجروا، بل خرجوا مع صف المشركين من قريش يوم بدر لمقاتلة المسلمين. فكان منهم من يأتيه السهم فيقتله، نزل فيهم هذه الآية والله لم يعذرهم. قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن الأرض واسعة فتهاجروا فيها، فأقاموا عليهم الحجة، فأولئك مأواهم جهنم وساء مصير. متى كان يكونهم الحجة؟ إن أرادوا الخروج والجهاد فمنعوا، لكن هؤلاء أصالة لم يحاولوا لم يبذلوا وسعهم للجهاد، بل ركنوا إلى قريش وإلى المكوث في مكة، بل وخرجوا في صف المشركين. ثم جاء الاستثناء إلا المستضعفين، هناك من أهل مكة أسلموا، من الفقراء، من النساء، من العجائز، من الأطفال، حسن إسلامهم ولم يستطيعوا حقا الهجرة ولم يخرجوا مع صف المشركين. إذا روى البخاري أن ابن عباس قال عن هذه الآية: كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله جل يعذر من لم يستطع الهجرة ولم يستطع أن يتحايل على المشركين، أن يفعل الحيلة. وهذا يدل على أن الحيلة منها الجائزة، لأن الحيل أنواع ثلاثة: هناك حيل جائزة بل واجبة، وهناك حيل مباحة، وهناك حيل محرمة. الحيل الواجبة هي التي يجب أن تفعل لإظهار حق أو إبطال باطل، ثم حيلة واجبة لابد أن تفعل لإظهار حق أو إبطال باطل، كما فعل سليمان لما أتت المرأتان كل واحدة تدعي أن هذا الصغير ابنها، ففعل حيلة كانت واجبة لإظهار الحق، قال ائتوني بسكين أشقه نصفين. دي تسمى حيلة واجبة لإظهار حق أو إبطال باطل. القسم الثاني حيلة مباحة، حيلة محرمة، كالذي يتحايل على الربا ويظن أنه يبيع ويشتري، وهذه حيلة محرمة، وكما فعل أصحاب السبت من اليهود. النوع الثالث الحيلة المباحة، كما مثلا في مسألة التورق، يحتاج إلى مال، إلى سيولة، فيذهب فيشتري سلعة بالتقسيط، ثم يأخذ السلعة ويبيعها النقد بثمن أقل. هذه من الحيل التي جوازها البعض إذا كان الإنسان في احتياج إلى مال، ولئلا يقع في قرض ربوي محرم. نقف عند قول يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.